لك سلام يومي يا رسولا جان بالصوم والصلاة. لك سلام يومي يا رسولا جان بالصوم والصلاة. لك سلام يومي يا رسولا جان بالصوم والصلاة. لك سلام يومي يا رسولا يا نبي صومي وصلاتي. حيوى غيومي يا الله بعد غسنا ونومي وصلاتي. سيل بطائي لومي واللحومي الصالحين غومي وصلاتي. لك سلام يومي يا رسولا يا نبي صومي وصلاتي. خالق النجم والشجر في الأرض والنجم وصلاتي. ربي بالنجم ديما يطلع لا يغيب نجمي وصلاتي. لك سلام يومي يا رسولا يا نبي صومي وصلاتي. خالق النجم في الليل في الأرض والنجم وصلاتي. ربي بالنجم ديما يطلع لا يغيب نجم وصلاتي. لك سلام يومي يا رسولا يا نبي صومي وصلاتي. تذنب لأمي الشفيع ليل عربي والعجم وصلاتي. بغفاء عزمي سيدي بهدي ليل ودي نضعي وصلاتي. لك سلام يومي يا رسولا يا نبي صومي وصلاتي. بذنب لأمي الشفيع ليل عربي والعجم وصلاتي. غواي عزمي سيدي بهدي لبديع نظري وصلاتي. لك سلام يومي يا رسول مولا يا نبي صومي وصلاتي. وضعه المزمي طرفه أكحل أكحل نائب الجزم وصلاتي. وافراء الغزم طيب فواح طيب الاسم وصلاتي. لك سلام يومي يا رسول يا نبي صومي وصلاتي. كم رفع مرمي قدر طالي حرف ما مرمي وصلاتي. القديم مرمي له نور شاشتي مريم وصلاتي. لك سلام يومي يا رسول يا نبي صومي وصلاتي. كم رفع مرمي وغدر طالي حرف ما مرمي وصلاتي. القديم مرمي له نور شال سمار يرمي وصلاتي. لك سلام يومي يا رسول يا نبي صومي وصلاتي. بليدي الطولة ساري ليلا شاهد المغرب وصلاتي. هنا استولى وجانا رحمة وباللي فوت أولى وصلاتي. السلام يومي يا رسول يا نبي صومي وصلاتي. صاحب الزلفى كان يرافع ويعطي غير سلفى وصلاتي. للضعاف يرفع والأرامل والرياء كلها وصلاتي. السلام يومي يا رسول يا نبي صومي وصلاتي. صاحب الزلفى كان يرافع ويعطي غير سلفى وصلاتي. للضعاف يرفع والأرامل والرياء كلها وصلاتي. السلام يومي يا رسول يا نبي صومي وصلاتي. البراق لمعه نور بواري بوك الشمع وصلاتي. أشوف سمعوا ضوى أبصر السلام يومي يا رسول الله جانا بصوه والصلاة البريق لمعه نور وضوء عليك ضوة الشمع والصلاة العشوق سمعوا ضوة أبصر ليه وزار طمعه والصلاة السلام يومي يا رسول الله جانا بصوه الصلاة تنجي للعصاة وللذي المنجي والصلاة تسلح الزنجي وتكسي برعي من جديد لنجي والصلاة السلام يومي يا رسول الله يا نبي الضوء والصلاة الصلاة تنجي للعصاة وللنبي المنجي والصلاة تسلح الزنجي وتكسي برعي من جديد للنبي والصلاة السلام يومي يا رسول الله.